الوجه الثاني يبدأ حالا، نغفر القراءة فيه الاستعمار الحديث وأساليبه. ولما كان الاستعمار المسلح يملي بإرادته المباشرة من خلال الاحتلال منهجه الذي يبتغيه، واضطر إلى الرحيل ورفع السلاح عن وجه أهل الديار التي كان يجثم على صدور أبنائها، وذلك بتأثير المتغيرات التي أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى، لجأ بعدها إلى أساليب مستترة وطرق غير مباشرة، وهو ما اصطلح عليه في المجال الدولي على لسان الشعوب المستضعفة بعد الحرب العالمية الثانية بالاستعمار الحديث، وهو ليس في حقيقته إلا السيطرة والتوجيه والاستثمار عن طريق أبناء البلد الذي كان في قبضة الاستعمار بقوة الحديد والنار. هذا وقد تمثل جزء من هذا الاستعمار الجديد من طريق توجيهه لما سمي بخطط التنمية أو التوجيه الاجتماعي، بحيث تكون المشاريع التي تقام في الديار الإسلامية أجنبية في يد غير المسلمين في كل مراحلها من التصور حتى التنفيذ والمتابعة، وكخطة ومناهج المؤسسات الاحتكارية بحيث تكون تعبيرا وتمثيلا لقوى أجنبية في يد غير المسلمين في كل مراحلها من التطور حتى التنفيذ والمتابعة، وكخطة ومنهج البنوك العالمية بحيث تكون تعبيرا وتمثيلا لقوى أجنبية وأنظمة غير إسلامية في ديار الإسلام، وكخطة التربية والتعليم والإعلام بحيث لا تعبر هذه الأجهزة عن أخلاق ومقومات العقيدة الإسلامية، ثم لا تعد الأجيال التي يمكن أن ترفع يدها ضد مصالح الاستعمار الجديد في وجوده واحتلاله الجديدين، وهكذا. ثم ولكي يتحقق لهذا الاستعمار الحديث أهدافه في الساحة التي يتوجه إليها، فلا بد له من أن يكون قد درب عناصر وقيادات تدير بالولاء لفكره في مجال الإعلام والتعليم والاقتصاد والتخطيط والإدارة وغير ذلك. أذكر هنا في هذا المجال وعلى سبيل المثال أن إحصائية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إحدى البلاد الإسلامية أجريت اتضح فيها من غير قصد من المسؤولين على الجهاز المذكور أن عدد العاملات في مستوى الإدارة العليا لوزارتي الثقافة والإعلام في ذلك البلد يمثل 70% من عدد العاملين الرجال في نفس المستوى، وأن عمر العاملات المشار إليهن أقل من زملائهن بحوالي من 8 إلى 10 سنوات، حتى إن الإحصائية أشارت بغير هدف أيضا كهذا الهدف الذي نراه إلى أن جهاز التلفزيون الذي يتبع وزارة الإعلام في ذلك البلد تتربع على رئاسته امرأة من حوالي 6 سنوات بدرجة وكيل وزارة، ونائبها امرأة بدرجتها، وكبيرة المذيعات امرأة بدرجة مدير عام، وموجهات البرامج أيضا في مستوى المدير العام، وكذلك الحال أيضا في نسبة عدد المذيعات والمهندسات في هذا الجهاز، ناهيك عن الفنانين والفنانات، ولا نتحدث عن مجال السكرتيرات والفنانات في مواقع كتلك، فأولئك في مواقعهن بتوجيه تنظيمي ماسوني قد يكن في عملهن الأداة والدمى المتحركة، ولا يدركن دور مراكز التوجيه والتحريك من خلال الأدوار السلبية والهادمة التي يقمن بها، وحتى ولو كنا أخلاقية على مستوى لا يعاب بمعاييرهم. ومن عجب أن تكون مثل هذه الصور في شرائح المجتمع الإسلامي في بعض دياره نتيجة عن المقدمات التاريخية التي صاغها عقل المفكرين الغربيين وهم يجهزون للاستعمار الحديث على ميادين مختلفة ومن منطلقات عديدة. وبداهة كيف يتعامل أصحاب القلوب النظيفة والضمائر الحية من أصحاب الكلمة الطيبة والدعوة الشريفة في اتجاه الله وسط هذا النمط من الإداريين والفنيين والموجهين الذين تدربوا على تطبيق ما أعدوا له في صالونات القمار ونوادي الليل. الركائز الفكرية للاستعمار الحديث. بأثر من التطور الاقتصادي التي ترتب على التقدم الصناعي الذي دخلته البلاد الاستعمارية، كان لا بد له، أعني الاستعمار، من استبقاء البلاد التي وقعت في قبضته لكي تكون سوقا للتصدير وحقلا للخام. لكن الاستعمار أمام إدراكه أنه بدأ يتراجع عن الاحتلال المسلح بسواعد الرجال في كثير من البلدان التي كان يثقل كاهلها بوجوده المادي والعسكري، خطط لأن يشغل البلاد التي كان يستغلها ويستنزف مواردها، وخاصة ديار الإسلام، بمشكلات اجتماعية وسياسية لكي يضع لها هو وهي حديثة عهد الحلول والاقتراحات المستوردة والمعبرة عن علاقة أهل الديار الإسلامية بدينهم. ومن هذه الأساليب وأكثرها خطورة على المسلمين، والتي هي من آثار الاستعمار الحديث في مراحل تغريب الأمة المسلمة عن دينها ووجودها، ما سمي في بعض بلاد الإسلام باسم الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية وغير ذلك من المسميات التي استوردت كتعبير عن مذاهب وطرائق يختلف عنها الإسلام كل الاختلاف، وهي تستهدفه بالتناقض وعزل أهله عنه. فعلى سبيل المثال، إذا ما أردنا أن نعرف في إيجاز الخلاف الذي بين الإسلام وبين هذه المذاهب الثلاثة، أدركنا كم يطرح أمامنا أعداء الإسلام من مشكلات لنشغل بها عن العمل الإسلامي والارتباط به. فهذه المذاهب الثلاثة الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية بينها وبين الإسلام خلاف جوهري وتناقض حاد، ذلك أن الإسلام مبني أولا وقبل كل شيء على أن حياة الإنسان الأرضية ليست إلا جزءا من وجود طويل لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالإسلام يطلق على هذه الحياة غير المدركة الحدود أنها خير وأبقى، والإسلام يعمل لصالح هذا الوجود كله، بينما كل النظم التي ابتدعها الإنسان تعمل لصالح الوجود الأرضي وحده. ويعلم أعداء الإسلام في القديم والحديث أن الإسلام نظام رباني مستقل قائم بذاته متميز عن غيره، ولكنه قد يحدث أن يلتقي مع غيره من النظم البشرية في شيء، ولكن هذا لا يعني أن هذا الشيء من الإسلام أو أن الإسلام يلتقي مع غيره من النظم البشرية في أشياء، ولكن هذا إن حدث لا يفسر على أنها منه أو أنه منها في شيء، بل إن التقاءه معها قد يكون كما هو الغالب التقاء في ظاهر الأمر مع خلاف أساسي في اللب والجوهر. فالشورى في الإسلام تشتبه بالانتخابات في الديمقراطية، لكنها تختلف معها اختلافا كثيرا جدا. فالشورى في الإسلام لأصحاب الحل والعقد من العلماء والحكماء وأصحاب التجربة الناضجة والظاهرين في قومهم المشهود لهم برجاحة العقل واستفاضة السيرة والنزاهة، وهي في الديمقراطية لكل الغوغاء أو لكل من هب ودب يستوفي فيها رأي الأبله والحكيم، بل يستويان، ورأي النزيه والساقط، ورأي من يعلم ومن لا يعلم. على أن الشورى في الإسلام تستهدف تماسك المجتمع المسلم وتقوية أواصره وتعميق العلاقات الأخوية بين أفراده، بينما الشورى أو الانتخاب بتعبير أدق في الديمقراطية مظهر لصراع المذاهب والمصالح وقهر الأقل عددا ولو كانت الكثرة على غير الصواب وفي غير طريق الحق. أما الاشتراكية الماركسية فهي تقوم على قهر الناس بدعوى التسوية بينهم وتحويل الجماعة البشرية إلى قطيع كل غايته أن يأكل ويصمت، وعبارتهم المشهورة التي فتنوا الناس بزيفها حتى وقعوا في شراكها من كل حسب طاقته، لكل حسب حاجته. يختلف معها الإسلام أساسا في المنطلق والغاية، فإنما تقوم الماركسية على القهر الذي يستوي فيه الناس، فإن الإسلام يقوم على سنة الله الذي خلق الخلق متباينين في قواهم الجسدية وفي ملكاتهم الخلقية والنفسية وفي مواهبهم الذهنية والفنية. خلقهم متباينين في قواهم وفي ملكاتهم ومواهبهم، مختلفين في ألوانهم وألسنتهم، متفرقين في أممهم وشعوبهم ومذاهبهم وأديانهم. وكان وراء ذلك كله علم لا نعلمه وحكمة لا نحيط بها، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة. يقر المسلمون ذلك كله في الإسلام ويذعنون له، ويعرفون أن التباين في الأرزاق هو نتيجة حتمية لهذه السنن التي خلقها الله، والتي يبلو فيها الله سبحانه خلقه بعضهم ببعض، ويضرب فيها الحق والباطل ليذهب الزبد جفاء، ثم لا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس. أما التجربة الليبرالية فهي مبنية على رد الفعل الذي آلت إليه الأحوال والأوضاع في أوروبا نتيجة عنة الكنيسة وجاهليتها، وانطلقت الليبرالية على ما اعتقدوه حق الفرد في أن يعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، بينما قواعد السلوك الإنساني في الإسلام تنطلق من ذلك الأساس الرباني الذي كفر الإنسان المسلم حريته وكرامته وأمنه وإنسانيته، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن هنا فإن الاستعمار الحديث تعبيرا عن الحقد الصليبي القديم وتحقيقا لمصالحه في العصر الحديث، راح يصدر أفكارا ومذاهب وهو يعلم مسبقا مدى تعارضها لمعطيات العقيدة الإسلامية في الحياة وفي مختلف أوجه النشاط الإنساني. وفي هذا يقول الكاتب الإسلامي المعاصر سعد جمعة في كتابه الله أو الدمار: لقد عمد الغرب الممهد له بالغزو الفكري والإرساليات التبشيرية أو الاستشراقية بعد أن سيطر على العالم الإسلامي وفيه العالم العربي إلى تجهيل الشعوب وتضليلها، فوضع لها البرامج التعليمية التي تنسجم مع أغراض السيطرة والاستغلال وإضمار الكراهية للإسلام، فينشأ أبناؤها وليس في نفوسهم إلا أن الدين عقبة ورجعية وتخلف، وأن الوسيلة الوحيدة للارتقاء والتقدم هو احتقار التراث والاقتصار على جرعات مركزة مسمومة من قشور الحضارة في مظاهرها المادية وسفالاتها الأخلاقية، ثم تتلقفهم المصانع الفكرية في الجامعات الغربية التي يتولى التدريس فيها نخبة من دهاقنة اليهود، مهمتهم غسل أدمغة أبنائنا وصبها في القوالب المنسجمة مع أهدافهم ومخططاتهم التآمرية، وإغراقها في متاهات الأيديولوجيات المدمرة التي تتعارض مع تراثهم وتتناقض مع هدايتهم، ثم يعيدونهم إلينا إلا من عصم الله عملاء لهم وبناء على أوطانهم، بعد أن يمدونهم بالظهر والأداة ويوقعوهم إلى الانحراف العقلي الذي يحول دون ممارسة البحث الجدي والاستقصاء السليم، وإلى إشاعة الفوضى الخلقية والبلبلة الفكرية يستحدثونها عن رأي أسيادهم وأوامرهم، وأكثر ما ينصحون به مشوه ومدسوس. وفي هذا المعنى أيضا يسوق سعد جمعة مقولة أحد أولئك الذين تربوا على فكر الغرب في ليبراليته وديمقراطيته واشتراكيته. يقول أحدهم: ما دامت الشعوب الإسلامية تعتنق قيما ثابتة تخالف قيم الغرب وهي القيم الإسلامية، فلا بد إذن من أحد حلين: إما يمحى هذا الإسلام بتشكيك الناس فيه وفي قيمه الأساسية التي يستند إليها، ويحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد باقتناع الناس أن الدين شيء ومشاكل الحياة شيء آخر، وإما أن نخضع الإسلام للتطور ليتقارب مع القيم الغربية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. ويعلق سعد جمعة وهو رئيس الوزراء الأردني الأسبق على افتراء هذا الكاتب فيقول: هذا هو هدف المؤامرة الإمبريالية والصهيونية بالتمام والكمال. لكننا نعود فنسأل الكاتب الذي رواه الغرب حتى الثمالة: أي تطور أخلاقي هذا الذي تبتغيه للإسلام ليتقارب مع القيم الغربية؟ أظن أنك عرفت أخلاق الغرب اليومية، دع عنك تطور الآلة وعنادر الإنتاج، ويقينا أنك لم تعرف شيئا عن أخلاق الإسلام. ما رأيك في صلاة الرقص الجماعي الملحقة ببعض مراكز الإنتاج في أوروبا، وطبعا بين الرجال والنساء؟ وما رأيك في عطلات أيام الآحاد على قمم الجبال وبين الغابات مع تبادل الزوجات؟ مع ملحوظة إن كنت لا تعلم هذا، فقانون السويد المعدل في عام 62 و900 ألف يبيح ذلك، بل ويبيح أكثر من رجل لامرأة واحدة في آن واحد. ثم ما رأيك في نوادي الليل وجيوش الهيبز والجملر من الشباب في ضياع الوحوش الكاسرة في غابة مفترسة زلزلتها الأعاصير الفكرية؟ بل وما رأيك في نوادي العراة وشواطئهم رجالا ونساء معا؟ وما رأيك أيضا في عصابات المال التي باتت تهدد الدول ويخضع لسطوتها بعض الساسة؟ ألم تسمع صيحات برتراند راسل المعاصر وهو يصرخ في وجه الحضارة الغربية ساخطا على عصر الخرافة الذي نعيش فيه على حد تعبيره؟ وما رأيك فيما أصبح اليوم في أوروبا داخل معظم البيوتات على أنه الحرية والتقدم، وهو أن ترى رب البيت داخل البيت مع بعض أصدقائه أو صديقاته يقضي وقتهما فيما يريد كل منهما، بينما الزوجة تقوم في موقع آخر من البيت مع أصدقائها بما تشتهيه؟ هذا هو أدب الحياة العامة وبعض سلوك الفرد هناك. أما الساسة والسياسة فحدث عنها ولا حرج، فأي شيء يريد الداعي خضوع الإسلام له بتقاربه مع القيم الغربية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية؟ نعتقد أن الأمية الفكرية التي عليها الرجل فيما يتعلق بشريعة الإسلام وقواعده في الاجتماع والاقتصاد والأخلاق هي التي دفعته للدعوة إلى العري والتجرد من مقومات الوجود الإنساني في عقيدة الإسلام. وعلى الضرب الكافر يسير الكثيرون، فهذا لويس عوض يقول في أهرام 3 نوفمبر 1972 إننا حين نكثر من الكلام عن صلاح الدين فالعالم يسخر منا بعد أن كان يرثي لنا، والتمديد بدعاة الاكتفاء بذكريات حطين ومرج دابق وعين جالوت وتقليد شاع شعرا ونثرا في الآونة الأخيرة عن الأيام المجيدة وذكريات الشرف، لأنه يريد أن نجتر سيرة سيده كارل ماركس. وعلى الضرب أيضا يقول السيد ياسين في تعليقه على كتاب بوبرت نوكر أستاذ علم السياسة في جامعة بريستون الفكرة الماركسية، يقول الكاتب المحسوب على أمة العرب والإسلام: إذا كان محك أي نظرية هو التطبيق، فقد أثبتت الماركسية بصورة أكثر وضوحا وجلاء من أي نظرية اجتماعية أخرى في التاريخ أنها بحق فلسفة القرن العشرين. هذا وقد تناول الأستاذ محمود شاكر في كتابه أباطيل وأسمار أمثال لويس عوض وسيد ياسين بدراسة نقدية جادة كشف فيها اللثام عن البواعث والدوافع وراء مذنب هؤلاء الكتاب أبناء الحضارة الغربية بزيفها وباطلها. يقول الأستاذ سعد جمعة في تعليقه على قول السيد ياسين عن الماركسية إنها بحق فلسفة القرن العشرين: لو درس هذا الكاتب وتعمق جوهر الدين الإسلامي لعرف أن الثورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد انتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن النظرية الإسلامية هي أيديولوجية كل القرون وكل الأجيال لا القرن العشرين وحده. هذا ويكتب الصحفي العلماني إبراهيم عامر في مقال بعنوان دور الجيش في أحداث تركيا في عدد المصور في 19 مارس 1971. يقول: في ظل تعنت الأحزاب التركية وعجزها بالدين استشعرت الاتجاهات المحافظة والرجعية وخاصة الاتجاهات التي تداجر بالدين الإسلامي في السياسة والتي تقيم 100 مسجد مقابل إقامة مدرسة واحدة. وقد جهل الكاتب أو تجاهل أن الدين الإسلامي الذي لا يعرف عنه شيئا لا يكون أبدا تجارة، وأن إدخال الدين في السياسة هو من صميم جوهر الإسلام، وأن المسجد في الإسلام هو المدرسة التي تخرج الأبطال والمجاهدين الذين لا ينامون على ثأر يتصل بدينهم، وأن الإسلام فضل العلم على العبادة التي تحول دون أن يتسلح المسلم به ما دام نافعا للدين والدنيا. حاشية: سنتناول رسالة المسجد في الإسلام في بحث مستقل من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. ولننظر إلى ما يقوله كاتب متمركز هو كلوفيس مقصود في عدد النهار في 8 أغسطس 1972 تعقيبا على قرار إحدى الدول الإسلامية بطرد القوة العسكرية السوفيتية المتواجدة على أرضها تحت اسم الخبراء. حاشية: الدولة هي مصر حين استجمعت أمرها في محاولة للاتجاه نحو ربها قبيل معركة 10 من رمضان أكتوبر 1973 من الميلاد. انتهت الحاشية. إنه يقول: بغير دين وبغير حياء اليمين العربي يتجسد فيه التخلف والارتباط بالمخططات الإمبريالية، واليسار العربي تجسده قوى تقدمية تؤمن بالتغيير الشامل، فالمنادة بالوسطية خدمة لليمين الرجعي، والاعتراضات والخلافات التفصيلية لا يجوز أن تبعدنا عن العلاقات المصيرية بيننا وبين السوفييت، وذلك يحتم علينا الدعوة إلى المزيد من التواجد السوفيتي وليس النقصان منه. هكذا بغير دين وبغير عقل تفرز القوى الفكرية التي أعدتها المحافل السرية وتنظيمات الخلايا الإلحادية عقيدتها وعقدتها الحاقدة على الإسلام والمسلمين. ويجب علينا أن نسأل الكاتب هنا: ماذا يعني باليمين الرجعي إذا كان يعني الإسلام ونظنه يعني الإسلام؟ فسيرة الرجل في كل أنشطته الصحفية وغيرها معروفة، فهو كاذب متآمر، لأن الإسلام عدو التخلف وعدو الجهل ونصير العلم والعلماء، والإسلام يحارب في أبنائه الارتباط بالمخططات المعادية لدينهم، يحارب في أبنائه الارتباط بالمخططات المعادية لأخلاقهم وتراثهم وأمتهم، لأن الدين مروءة والمروءة شرف، ولأن ذا الشرف في سبيل أن يسلم شرفه من الأذى لا يبالي بالحياة. أما الرجعي الحقيقي المتخلف عن فهم الكون وحقائق الإيمان فهو الذي ينكر الإيمان بالله وبدون إيمان بالله يصبح الإنسان شر الدواب على الإطلاق. ومن كان بلا دين فهو بلا مروءة بلا شرف، ولذا من السهل عليه أن يدعو الناس بغير حياء إلى مزيد من السيطرة والاستعمار الروسي لبلاد المسلمين. هذا وقائمة العناصر التي جهزها الاستعمار الحديث بمنطلقيه الماركسي والصليبي ضد بلاد المسلمين، تحتوي على الكثيرين من أصحاب الأقلام وحملة الألقاب وذوي المواقع القيادية في بعض الأحوال، مما يتأكد معه أن ضرورة مجابهة هذه التيارات في أشكالها المتعددة ومواقعها المتناوبة يقتضي يقظة إسلامية وخطة عمل، حبذا لو نظرت الجامعات الإسلامية إليها نظرة مسؤولة، وأن تكون دراسة المذاهب المعاصرة جزءا من هذه الخطة لإعداد أجيال وهي على بصيرة من المخاطر المحدقة بالإسلام وأهله، حتى إذا ما أرادت أن تبدأ أعمالها الإسلامي في تجميع أمة الإسلام على كلمة الله لا يهدم ما يبنيه الدعاة بجهدهم وصدقهم وأخلاقهم عن طريق أولئك الذين نفذوا إلى مراكز التأثير والتوجيه في عالم المسلمين المعاصر. تيارات فكرية غازية. من بين المتغيرات العاتية التي قذف بها التطور العالمي في ممارسة أساليب الصراع السياسي والمذهبي الذي ترتب على انقلاب المارد الجبار الذي اسمه العلم، الأفكار التي تمثلت في بريق بعض المذاهب المعاصرة والتي اصطدمت على امتداد ساحات العمل العقدي والفكري في خدمة أهدافها الاجتماعية والاقتصادية بالإسلام أو اصطدم بها الإسلام. وحتى اليوم فإنه مع عدم جدية المجابهة الجادة من علماء الإسلام لمعوقات المذهبية الغازية لديار الإسلام وغيرها، فإن الجهود التي طرحها بعض أبناء الإسلام ضربت زيف وبهتان المذهبية الغازية، وخاصة التيار العلماني الذي كان قد بدأ بمسح عقل قطاعات من شباب المسلمين حيل بينهم وبين التصرف في حاجاتهم وحل مشكلاتهم على هدي الإسلام. وكان أخطر ما ابتليت به ديار المسلمين بالإضافة إلى مزالق التيار العلماني فلسفة النظرية الماركسية وخداعها لبعض المثقفين من أبناء المسلمين الذين امتلأت جوانحهم وعقولهم بأفكار وتخصصات كثيرة إلا ثقافة الإسلام التي لم يعرفوا منها إلا أقل القليل، الذي لا يسعفهم أمام مشاكل العصر ومتغيراته العلمية والفكرية وغيرها. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن تناول العلمانية كنهج في التفكير وفي الممارسة بنوع من التأمل، وذلك لأهمية تأثيراتها الفكرية اليوم في عقل بعض أبناء الإسلام، بحيث أصبحوا بما يمثلونه من بين العوائق التي جاد بها العصر في وجه الدعوة والدعاء. ما هي العلمانية؟ يعرف الدكتور محمد أديب الصالح رئيس قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة جامعة دمشق، يعرف العلمانية بأنها اتجاه يحمل مجموعة من الأفكار والتطبيقات في الحياة تحارب الدين، ولكنها لا تخضع له، فتدع الدين للفرد جانبا وتيسر الحياة في جانب آخر. وتختلف العلمانية بهذا التعريف عن اللادينية التي لا تكتفي بأن تجعل الحياة في جانب والدين في جانب، بل تحارب هذا الدين في الفرد كما تحاربه في الجماعة. ولعل هذا الاختلاف في التعريف إنما نشأ عن النظرة التطبيقية في الموضوع، فإذا نظرنا إلى تطبيق العلمانية في جزء عزيز علينا وهو تركيا مثلا بما نالها من الضعف آخر الخلافة وبما حدث من الانهدام في القضاء على الخلافة فيما بعد ثم ما كان من التشتت، إذا نظرنا إلى تطبيق العلمانية هناك نجد أنها اللادينية بعينها. حاشية الدكتور محمد أديب الصالح، العلمانية في التيارات الفكرية الغازية، محاضرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، انتهت الحاشية. انتهى الشريط الثاني من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.